الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن والددوي ددونت.com يقدم ويبتجى حسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. من كان يظن أيها الإخوة أن بالعنيد والظالمين أمثاله سيذهبون بهذه السرعة، الحمد لله الذي أذهبهم عنا وحقق حلمنا بأن نلقى علماءنا ومشايخنا ونحن آمنون مطمئنون، فنسمع منهم بدل أن نسمع عنهم، نستقبل اليوم بكل سعادة ثلة من المشايخ والعلماء. فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الدتو الشنقيطي، الدكتور علي العشي، الشيخ الحبيب النور، الشيخ محمد العكرور، الشيخ الأستاذ قيس معالي، والشيخ القارئ الناشئ الصغير مستقبل هذه الأمة وأمثاله من إخوانه ياسين حوري. هذا اليوم يوم حافل بالمحاضرات، فاصبروا ولكم الأجر إن شاء الله. المحاضرة الأولى يتولى تقديمها العلامة محمد الحسن الدتو الشنقيطي، وعنوانها نظريات الحكم الحديثة، الديمقراطية والنموذج، عرض على القرآن والسنة. ثم نحن بانتظار التحاق محاضرين آخرين سنقدمهما في حينه إن شاء الله، هنا الأستاذ مبروك الميسي القادم إلينا من ليبيا، وأيضا الأستاذ أبو سالم، هذا هو الاسم الذي وصلني وقد قدم إلينا من الكويت، نستقبلهما بعد قليل إن شاء الله. وبين الكلمة إلى الشيخ الحبيب النور ليتفضل مشكورا من الزور إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو شرف لنا جميعا وباسمكم جميعا فعلا هذا الاعتزاز لشيخنا والفاضل والعلامة الكبير، هذا الرجل الذي انبرى للدعوة والعلم والتعليم الشرعي، شيخنا محمد حسن ولد الدتو الشنقيطي، بارك الله فيه ووجه له الشكر والتحية الذي تعنى وأتانا في حقيقة احنا استدعينا في آخر الأوقات ولم يتمنع. وعادة ما مثل هؤلاء الشيوخ مواعيد كثيرة، والحمد لله استغرق لنا من مواعيده هذه الفرصة، فبارك الله فيه وجزاه عنا كل خير. إذا نتشرف به جميعا، نعتز بتونس كلها، نعتز إن شاء الله بمحضر هذا الشيء. وأنا أقول الكلمة هذه لأني نعرف بعض وسائل الإعلام وبعض الأطراف المشبوهة اللي كلما رأت عالما جليلا مباركا يأتي لتونس إلا وجد جنونهم وترى لهذا الأمر حفيظتهم. ولذلك نقول لهم نحن نستدعي العلماء الذين بهم نرشد الصحوة الإسلامية وندفعها في اتجاه مزيد من الاعتدال والترشد والحكمة والتقصير الشرعي. وملتقانا هذا في الأصل هو ملتقى للتقصير، تقصير الفكر الدعوي، هكذا أردناه في هذه السنة ملتقى الفكر الإسلامي، وأردنا أن نتطارح فيه القضايا المستشكة المفصلية بين الإسلاميين في بلادنا وبين كل التونسيين، هذه القضايا الأساسية مثل الانتخاب، والبارح قدمت أمس محاضرة حول الانتخاب والبيعة قدمها الدكتور الوزير نور الدين الخالدي، ومسألة الاختلاف ترشيد الاختلاف وواجب الائتلاف، هذا المعنى الأساسي الذي يرشد العلاقة بين الإسلاميين وبين الدعاة، وهي المحاضرة التي قدمها الدكتور علي العشري. إذن نحن اليوم نواصل على هذا الدرب بمحاضرة لشيخنا العلامة الجليل محمد حسن ولد الدتو الشنقيطي. هذه المحاضرة يقول ستكون عنوانها الديمقراطية عرضا على القرآن والسنة، ولا أطيل عليكم لأن يعرف أنكم كلكم شوق إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلمة بشكل جديد نرحب بالأستاذ مبروك يونيسي وقد وصل الآن والحمد لله بنصر ونيسي المبروك ونيسي المبروك ونيسي المبروك. أنا قبل من نعطي الكلمة الشيخ هو شيخ الرشيد غندوشي كان مستدعى لهذا اللقاء لكن لأسباب خارج عن نطاقه تعسر عليه القلوب ولذلك أرسل لكم الشيخ محمد العكروت نائبه أرسله إليكم هنا ليكون تعبيره معنا أنه معنا وأنه يساند هذا العمل ويقول لكم هو يدعمه إن شاء الله. كلمة الشيخ الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذه البلاد المباركة التي وصل إلينا منها نور هذا الدين العظيم. فقد وصل إلينا عقبة بن نافع الفهري رحمه الله بعد أن حط رحاله في هذه المدينة التي نحن فيها وأسس فيها جامعه وأسس كذلك جامعه في القيروان ودعا دعواته المستجابة ثم واصل مسيرته حاملا نور هذه الرسالة حتى غرز رمحه في ضفاف المحيط الأطلسي قرب مدينة واكشوط. وأشهد الله أن لو كان يعلم أن خلف هذا البحر ذو نفس منفوسة لخاض البحر إليه حتى يبلغه رسالات الله أو يموت دونه. فلو علم بوجود أمريكا لكان افتتحها قبل كولومبوس. ووصل إلينا هذا الدين بجهود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم أبو زمعة البلوي رحمة الله عليه وقد شرفت به تونس واستشهد في ربوعها وكذلك أتابعهم بإحسان. فقد كان لأئمة التابعين جهود مباركة في الفتح ومنهم موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد اللذان حملا هذا المشعل مغربين حتى أوصل هذا الدين إلى المغرب الإسلامي ثم بعد ذلك إلى أوروبا. وبعد ذلك ورثتهم من أتباع التابعين ومن العلماء المجددين عبر القرون. فلا نزال نذكر أصحاب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس من أهل تونس ومنهم الإمام البهلول بن راشد ومنهم الإمام بن غانم عبد الله بن غانم وعبد الله بن فروخ وعلي بن زياد وكلهم من أصحاب مالك من التونسيين الذين عاشوا في هذه الأرض وماتوا فيها. ولا نزال نذكر الذين بعدهم من أمثال الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي المشهور بسحنون وابنه محمد وتلامذة سحنون من أمثال الإمام الأبي والإمام البرزلي والإمام القابسي الذي هو من قابس وهي قريبة عنا. ولا نزال نذكر الذين بعدهم جاءوا بعدهم بإحسان من أمثال الإمام بن راشد القفصي والإمام بن عبد السلام والإمام بن هارون وهم من قفصة وهي قريبة منا هنا كذلك. ولا نزال نذكر تلميذهم النجيب محمد بن عرفة الورغمي وهو من تونس أيضا وقد درس في قفصة وفي القيروان ثم انتقل إلى تونس وكان قاضيها. ولا نزال نذكر الذين جاءوا بعد هذا العصر فحملوا لواء هذا الدين حتى نصل إلى مشايخنا الذين عن اليمين وعن الشمال وإلى الوجوه الخيرة التي أراها أمامي. فقد ضحى أهل هذه البلاد قديما وحديثا وبين ذلك بوسط تاريخهم لنصرة هذا الدين ولإعلاء كلمة الله وبذلوا جهودهم في سبيل ذلك وأوصلوا هذا الدين كل موصل. فشكر الله سعي أهل تونس وجازى أولهم وآخرهم عن هذا الدين خيرا. وما ثورتهم المباركة وما يسعون له من إصلاحات في هذا البلد إلا زيادة في البناء الذي أسسه السابقون. فالأجور موصولة للذين سبقوا ونقلوا هذا الدين. وكل عمل تعملونه اليوم ومنه ملتقاكم هذا هو في ميزان حسنات أولئك السابقين الأولين الذين نقلوا هذا الدين إلى هذه البلاد. وقد قال جدي الشيخ محمد علي بن عبد الودود رحمة الله عليه: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحد ليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، ومثل لا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه أربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباقي على الموطأ بن عبد الباقي. إننا مدينون لهذا البلد لعلمائه ومشايخه، فنفتخر بأساندنا التونسية وهي أساند الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام، وقد تلقاها عنه خالي الشيخ محمد سالم بن عبد الودود في تونس وأجازه فيها إجازة ما زلنا نتمسك بها، وكذلك أجازني الشيخ الشاذلي النيفر رحمة الله عليه. وقد أدركنا عددا من علماء أهل هذه البلاد الذين كانوا يذكروننا بسيرة الأوائل علما وعملا، والشيخ محمد الطاهر رحمة الله عليه يذكر الناس بأثر تونس وأهلها في نصرة هذا الدين وهذا العلم، فقد خدم كتاب الله خدمة بالغة بكتابه التحرير والتنوير، وختم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة بالغة في كتابه المسوى بشرح الموطأ، وخدم أصول الفقه بكتابه مقاصد الشريعة، وخدم الفقه كذلك بمقالاته النافعة، وجادل الملحدين والمنحرفين عن هذه الملة بالمقالات التي كانت تنشر وتنزل باسمه في المجلة الغراء المباركة. وهو كما ذكرنا امتداد لهذا النور النبوي العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. ذكر هذه الأمور هو من ذكر نعمة الله الذي يرضي الله وقد أمر به، فقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نحمد الله سبحانه وتعالى بعد الضيق والشدة حيث جاء الفرج بوعد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالذين كانوا في غياهب السجون وفي غيابات الجب ها هم اليوم يجلسون ويتلقون الميكروفونات ويكلمون الجماهير، وها هم اليوم ولله الحمد يبلغون رسالات الله لا يخافون في الله لومة لائم. هذا فضل من ربنا سبحانه وتعالى يستحق أن يحمد عليه، فهو الذي يستحق أن يحمد على كل تصرفاته وكل أفعاله، وهو الذي يستحق أن يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويستحق أن يحمد على تشريعه الذي هو مصلحة كلها، ويستحق أن يحمد على خلقه لهذا الكون. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد الذي اختاره الله إماما للبشرية كلها وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وختم به رسالاته إلى أهل الأرض. ونترضى عن صحابة نبينا الأبرار والتابعين لهم بإحسان وعن المؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد شاء الله بحكمته البالغة أن يكون هذا الجنس البشري خلفاء في الأرض، فقد خلق الله البشر لحكمتين عظيمتين، إحداهما مشتركة بين الإنس والجن، وهي تحقيق العبادة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثانية مختصة بالإنس، وهي الاستخلاف في الأرض، فقد أخبر الله ملائكته بذلك، وآدم منجدل في طينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان من حكمته البالغة أن يجعل البشر خلفاء، أي مستخلفين فيما آتاهم الله بهذه الأرض، فقد سخر الله لهم الأرض وما عليها وما فيها من الخيرات. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الذي خلقكم، فالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق للبشر ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلقه الله لمصلحة بني آدم، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. فمنهم ما خلق للانتفاع كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، وهي التي ضمن الله لآدم في الجنة أربعة منافع: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تبرز للشمس. وإما اعتبارا، أي اتعاظا وانتفاعا للقلوب، فالقلوب لها تغذية كتغذية الأبدان، وهي محتاجة إليها، وتغذيتها الذكرى، والذكرى إذا انقطعت عن القلوب ماتت. ولذلك الناس في ذكرى على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماع ذكرى بآذانهم ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع ذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، فإذا قام مذكر من حزبهم أو من جماعتهم أو من توجههم أو يعجبهم مستواه أو شكله أو نسبه استطاعوا السماع منهم، وإذا قام غيره أعرضوا عنه وتولوا. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومعنى لولا هلا، أي لما لم ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ وقد أجاب الله هذا السؤال فقال أهم يقسمون رحمة ربي؟ فقد اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم وشرفه عليهم أجمعين. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بالحق إذا سمعوه من أي فم خرج، وهؤلاء هم المؤمنون، لأن الله يقول فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهم أهل لهذه البشارة التي بشرهم الله بها، فهم يستمعون الذكرى فينتفعون بها، فالذكرى هي تغذية القلوب. فلذلك كثير مما خلق الله في الأرض لا ينتفع به الإنسان في بدنه، فليس من المأكولات ولا من المشروبات ولا من المسكونات ولا من الملبوسات، لكنه يتعظ به، كالنباتات والحشرات والخلائق التي ليس فيها نفع ولا ضر. أما القسم الثالث فهو ما خلقه الله للاختبار، وهو ما في الأرض مما فيه ضرر على الإنسان كالسموم والأوبئة والجراثيم والميكروبات وغيرها مما فيه ضرر، فإن الله خلقها للاختبار، يبتلي الناس بها ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فدل ذلك على أن الجميع خلق لمصلحة ابن آدم. فلذلك أراد الله لابن آدم الذي خلق له ما في الأرض جميعا أن يكون ذا عدد وأن تنتشر ذريته. ولذلك خاطب الله البشرية بهذه النعمة في أول سورة النساء فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه النعمة بزيادة العدد حمدها أنبياء الله لله. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله هذا الرجاء لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فأمته أفضل الأمم وأحبها إلى الله وأنفعها للناس وأكثرها عددا، وهم الآخرون في الدنيا وهم الأولون يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله إليه، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، وهو يوم الجمعة الذي شرف الله به هذه الأمة. وليس ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حصرا، وإنما هو مثال فقط لتقدم هذه الأمة على غيرها من الأمم. وقد شرفها الله سبحانه وتعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد اختلف أهل التفسير في متعلق الجار والمجرور في قوله للناس، هل هو لفظة خير فهي أبعد تفضيل في الأصل وأصلها أخير، وحذفت همزتها لكثرة الاستعمال كما قال ابن مالك رحمه الله: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فيكون المعنى خير أمة للناس، أي خير أمة للناس، أنفعها للناس، أسعاها لهداية الناس، أسعاها لراحة الناس، لا تظلم الناس ولا تستأثر عنهم بخيرات الأرض. وقد رجح هذا التفسير لدي لقاء جرى مع أحد الساسة الأمريكان، قال لنا فيه: نحن نستأذن ب85% من خيرات العالم، ونترك لبقية العالم 15% من خيرات العالم يتنافسون فيها. فتذكرت هذا التفسير، وهو قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة للناس هي هذه الأمة التي لا تستأذن بالخيرات دون الناس، ليست مثل ما قال هذا الأمريكي الذي يفتخر بأمته أنها تستأثر ب85% من خيرات العالم. هذه الأمة وصف الله خيارهم من الأنصار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. التفسير الثاني أن للناس، هذا الجر المجرور متعلق بأخرجة، أي أن هذه الأمة أخرجها الله لا لأنفسها، بل أخرجها رسلا إلى الناس. ويؤيد هذا التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. بعثتم، أي أن الله بعث هذه الأمة جميعا ببعثة رسولها صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة رسل الله ونذره إلى الأمم وإلى عباد الله. كل فرد من أفرادها عليه أن يبلغ هذه الرسالة وأن يبذل في سبيلها ما يستطيع، حيث قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من اتبعه لا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهنا جاء بمن التي هي موصول اسمي مشترك يشمل الفرد والمثنى والجمع، ويشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير والعالم والجاهل ومختلف التخصصات. ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم مزية هذه الأمة بقوله: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وهنا لم يقل آخره مثل أوله في الخيرية، بل قال لا يدرى، أي لا يدري الناظر إلى المطر وإلى آثاره في النبات أوله خير أم آخره، لأن النبات لا يمكن أن تقوم بذرته بداخل الأرض إلا بالوسمي وهو أول المطر، ولا يمكن أن يقوى ويخرج إلا إذا جاء بعد ذلك المرابع التي تأتي على آثار الوسمي، وهي ما يأتي من المطر بعد المطر الأول. وتمثيلها بالمطر يدل على نفعها للأرض جميعا دون تفصيل، ونفعها لأهل البلاد كلها، فينتفع بهذه الأمة جميع الخلائق، حتى البهائم ترحم بالرحمة التي هي خلق هذه الأمة، ولكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياة، فيستحيون من الله في التعامل مع عباده ويرحمونهم. وقد قال أحد العلماء: ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. كل خلق أي كان راعي فيه حق من خلقه سبحانه وتعالى. والحديث لا يقتضي أن الأفضلية غير متحددة، بل يقتضي أن الناظر لا يطلع على هذه الأفضلية من خلال الثمار والآثار فقط، لأنه قال لا يدرى أوله خير أم آخره. وفي صدر هذه الأمة كانت الغرابة الأولى، وفي آخرها كانت الغرابة الثانية، كما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي ألفاظ ليست في الصحيح قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم الصالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. أخرجه أحمد ومسلم. وفي لفظ آخر: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهذه الغرابة تكون في أول الأمة وآخرها دليلا على ارتباط أول هذه الأمة بآخرها. نعم يأتي التخفيف، فاللاحقون لم يقم عليهم من الحجة ما قام على السابقين، فإن السابقين شهدوا نزول الوحي ورأوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزة، واللاحقون شهدوا الفتن المضلة واحتاجوا إلى تثبيت. فلذلك قال الترمذي في سننه: حدثنا أبو بكر الجوزجاري قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. قال أهل العلم: هذا الحديث بشارة للاحقين من هذه الأمة أن أعمالهم الصالحة ثقيلة عند الله في الميزان. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في جنازة، فلما جاء إلى المقبرة نكت بعود في الأرض، فقال: وددت لو رأيت إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني، قوم آمنوا بي ولم يروني. وفي الحديث الآخر: للواحد منهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. فلذلك كان فضل الله عظيما على هذه الأمة، وقد شرفها الله سبحانه وتعالى بهذا الميراث، أنها هي التي ترث المرسلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الوارث لكل الأنبياء. وقد ختم إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله موطأه بهذا الحديث، ولولا ضيق الوقت لسبته لكم بالإسناد إليه، فقد قال: حدثنا ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري قال: حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشد الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب. فهو عاقب الأنبياء جميعا، ختم الله به النبوة، فكان وارثا للرسل من قبله. وأمته هم ورثته، لأنه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ ماله. وفي الحديث الآخر علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي بعث لهم نبي وإنه لا نبي بعدي لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن علماء أمته بمثابة أنبياء بني إسرائيل في ميراثه وبيان شريعته وهم أمناء الله على وحيه وهم المبلغون عن رب العالمين الموقعون عن رب العالمين والمبلغون عن خير الخلائق أجمعين فلذلك يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وجعل الله هذه الأمة نفعا للبشرية فإذا كان الحال كذلك فإن البشرية عندما انتشرت وكثرت في أرجاء الأرض واستخرجت خيراتها شاء الله في أول نشأتها أن يظهر بينها تفاوتا في الرأي وتفاضلا في الرزق فأدى ذلك إلى اختلاف في وجهات النظر وفي تدبير شؤون الأرض فكانت أول أسرة بشرية وهي أسرة آدم حصل بينها هذا التفاوت فقتل أحد ابني آدم أخاه فكان أول قتيل على وجه الأرض وقد كتب عليه قسط من كل نفس تقتل على وجه الأرض بعد ذلك لأنه الذي سن القتل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تقتل على وجه الأرض إلا كان على ابن آدم الأول قسط منها لذلك احتاج البشر إلى ما ينظم شؤونهم ولم يتركهم الله سدى ولم يهملهم بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأنزل إليهم الكتب وشرع لهم شرائع الدين فما احتاجوا إليه من التشريع مما لا تصل إليه عقولهم لا بد أن يأتيهم بوحي منزل من عند الله وما يمكن أن تصل إليه عقولهم طلب منهم إعمال العقول والاجتهاد في استخراج المصالح والمفاسد من خلال عقولهم ولذلك قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل ولكون الوحي من الخارج كان معصوما من الاختلاف والكذب ولكون العقل وحيا من الداخل تأثر بالاختلاف والكذب فلذلك الوحي والعقل كلاهما منحة إلهية وهبة من الله للبشرية فالله قادر على أن يكون البشر كبهائم لا عقول لهم ولا يدبرون شؤونهم وحياتهم ومستقبلهم لكنه اختار أن يجعل البشر محلا لهذا النور الإلهي الذي هو العقل ثم أيدهم بعد ذلك بالوحي الذي هو نور رباني مباشر ليس فيه تأثير لابن آدم فلذلك احتاج البشر إذن إلى قانون يضبط أمورهم وهذا القانون لا ليس له مرجع إلا أحد المرجعين السابقين إما وحي منزل من عند الله وهذا فيما أراد الله حسمه وقطع النزاع فيه أو أراد أن يكون متعلقا بحق الله والعبودية له أو أراد أن تكون مصلحته أخروية فالذي يحسمه الوحي أحد ثلاثة أمور ما لا تصل إليه العقول نهائيا ولا يمكن أن تعرف حقيقته بأن يكون ذلك الأمر مراد الحسم في الشرع والقسم الثاني ما كان من حقوق الله المتمحضة كعبادة الله وكالعقائد فليس للعقل دخل فيها والقسم الثالث ما كانت مصلحته أخروية وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالتعبديات أي الأمور التعبدية لا نعرف مصلحتها في الدنيا لأن مصلحتها أخروية فهذه الأمور الثلاثة جاء الوحي لبيانها أما ما سوى ذلك من القوانين والتشريعات فهي مصلحية دنيوية يعرفها العقلاء بعقولهم مرجع فيها إلى العقل واحتاج البشر حينئذ إلى آمر ناهم يطاع إلى أمر ويتصرف في الأملاك العامة بما هو مصلحة للناس لأن الله بين عطيته للناس فقال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال واستعمركم فيها. فكل هذه الآيات تدل على أن ما في الأرض، أن ما في الأرض من الخيرات في بطنها وعلى ظهرها من الزرع والمعادن والنبات هبة من الله للبشرية كلها، لمؤمنها وكافرها وبرها وفاجرها وصغيرها وكبيرها والموجود منها والأجيال اللاحقة التي ستخلق فيما بعد. فقد وهب الله ذلك لهؤلاء وجعل هبته مؤقتة بأعمالهم. فتصرف ابن آدم فيما في الأرض ليس تصرف المالك في ملكه الدائم، بل إنما هو وكيل ينتظر العزل في كل حين، وعزله بموته أو بإفلاسه وحجزه عن التصرف. والوكيل معزول عن غير النظر كما هي قاعدة فقهية معروفة، فإذا تصرف بخلاف مقصد الشرع فإن تصرفه باطل مردود. فلذلك احتاج البشر عندما يتصرفون إلى تقسيم هذه المنافع التي جعل الله لهم في الأرض، فانقسمت بمقتضى العقل إلى قسمين، إلى أملاك فردية وأملاك جماعية. فالأملاك الفردية على الفرد أن يحسن التصرف فيها، فإن كان رشيدا سيحسن التصرف، وإن كان سفيها فقد قوى الله ذمته بوليه الذي يرشده، وهذا الولي لم يجعله الله لأجل التحجير والسيطرة والاستبداد، وإنما جعله تقوية للضعفاء. فكل ضعيف جعل الله له ركنا يعتمد عليه. فإن كان له ولي من أهله فالحمد لله، وإلا فلا بد من ولي يقيمه الله له، وهذا الولي هو القاضي والمتصرف في الشأن العام. وقد قال الإمام أبو عمران الفاسي وهو من علماء القيروان كما نقل عنه محمد بن القاضي عياض في كتاب مذاهب الحكام، قال سئل عن أهل السوس وبلاد المصامدة ربما لم يكن لديهم إمام أو كان الإمام فاسقا أو يضيع الحدود، فلمن التصرف في أموال اليتامى والغيب؟ فقال إن الجماعة التي يسند إليها الأمر تقوم مقام السلطان في كل شيء. هذه فتوى أبي عمران الباسي، أن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان في كل شيء. وبالإمكان أن ترجعوا إلى هذا النص في كتاب المذاهب الحكام لمحمد بن القاضي عياض. وحينئذ ما كان من الأملاك الخاصة مصيره متحدد، أما الأملاك العمومية فلا يمكن أن يستأثر بها بعض الناس دون بعض لأنها ليست حقا له. لا يمكن أن يأتي الصالحون وحدهم ويقولون نحن نتصرف بهذا المال العام وفي خيرات البلد لأننا نحن أصحاب ذلك، فهذا استبداد لا يقره الشرع والشرع جعلها للجميع. لا يمكن أن يأتي المؤمنون فيقولون الكفار ليس لهم نصيب فيها ولن نشركهم فيها، هذا استبداد ومخالف لما وهب الله سبحانه وتعالى للبشرية. لا يمكن أن يأتي الرجال فيستأثروا بها دون النساء، لا يمكن أن تستأثر بها أي شريحة من الشرائح أو أي مستوى من المستويات دون الآخرين، لأن الله وهبها للجميع. وهكذا أيضا المقدسات العامة، فالمقدسات العامة ملك للأمة كلها، وقد بيّن الله ذلك في المسجد الحرام فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلذلك لا يمكن أن يكون التصرف هنا تصرفا مستبدا. ففي بداية النشأة قدم الله لنا أنبياء جعلهم قادة وولاة أمور تجب طاعتهم، وطاعتهم من طاعة الله وعبادته، وهم مؤيدون بما يدل على ذلك وهو المعجزات الظاهرة الباهرة التي لا يمكنها أحد. فإذا جاءنا نبي من عند الله كموسى بن عمران وقال أنا رسول من عند الملك الديان وعلامة صدقي هذه العصا وهذه اليد التي يدخلها في كمه فيخرجها بيضاء من غير سوء، أو جاءنا صالح مثلا وقال أنا نبي مرسل من عند الله وعلامة ذلك أن هذه الصخرة ستتمخض فتلد ناقة وتلد تلك الناقة ولدا وهكذا، أو غير ذلك من المعجزات، فإننا لا بد أن نصدق هذه المعجزات الظاهرة الباهرة، لأن هذه المعجزات تصديق من الله لصاحبها، كما صدق الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي تحدى به الثقلين الإنس والجن وبغيره من المعجزات الخارقة التي أظهر الله على يديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم. فلذلك جعل الله هؤلاء الرسل قادة للناس وولاة للشأن العام، يتصرفون في الأملاك بالعدل ولا يستأثرون دون الناس، يتصرفون للناس بحسب مقتضى المصلحة. ولى الله إبراهيم وهو من هؤلاء الرسل على الناس بعد امتحانات شاقة، فقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن معناه حصل على الدرجة الكاملة في الامتحان. وإذ ابتلى معناه إذ امتحن الله إبراهيم، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هي الجائزة؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهذه الآية صريحة بأن ذرية إبراهيم سيكون لهم الملك والحكم على الناس، لكن استثنى الله منهم الظالمين، فإنهم لا ينالهم هذا العهد، فمن كان ظالما لنفسه أو لغيره فإن الله استثناه من هذا الحكم الذي جعله هدية لإبراهيم، وهو راجع للاصطفاء. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا بخر، صلى الله عليه وسلم. كذلك ولى الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على البرية، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلذلك جعله الله إماما للبشرية. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فولاه الله على هذه البشرية، فكان أول إمام لهذه الأمة، تجب طاعته على الجميع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن الله لم يشأ أن يجعله من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ولم يشأ أن يعمره طويلا، بل عاش 63 سنة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وقد توفاه الله في بداية في الشهر الثالث من العام 11 من هجرته، أي عمر هذه الدولة إذاك 10 سنوات و3 أشهر. فتوفى الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد بهذه الخلافة والإمامة إلى أحد، لكنه رب الناس على الانتظام في كل شيء. وبداية ذلك تربيتهم على الانتظام في الصلاة، فالصلاة هي عماد الدين وهي عموده وهي التنظيم، الصلاة هي التنظيم في العمل كله. ولذلك لها إمام، لا يحل أن يحرم الناس قبل إحرامه، ولا أن يسلموا قبل سلامه، ولا يرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع رأسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يختشى الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. يختاره الناس من خيرتهم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأقدمهم سلما أو سنا. ثم بعد ذلك يلي الإمام الأفضل فالأفضل، وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك لا بد من استواء الصف وانتظامه، المنكب بالمنكب والساق بالساق، حتى لا تبقى للشيطان فرجة، عباد الله لتوسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. وهم بذلك يعين بعضهم بعضا ويتماسكون في صلاتهم، فإذا سهى بعض المأمومين فالإمام يحمل عنه سهوه إلا إذا ترك فرضا من الفرائض. وسهو الإمام على الجميع، فمن جاء مسبوقا ولم يدرك موجب السهو وسجد الإمام فإنه يسجد تبعا له. فهذه الصلاة عودتنا على الانتظام، وعودتنا كذلك على الاختيار، أن يختار لها الأفضل والأكفى وهو الذي يستحقها، وأن الصف الأول يختار له أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا في المناصب كلها في الدولة. فالصلاة إمامتها يسميها الفقهاء الإمامة الصغرى، وهي فرع عن الإمامة الكبرى، فلا بد إذن للناس من إمام، ولا بد أن يكون لهم صف من ذوي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء هم جماعة الحل والعقد، وهم أولو الأمر من المؤمنين. وقد سئل مالك رحمه الله عن صفات أولي الأمر وأولي الحل والعقد، فقال: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف. قد لا نجد في بلد من البلدان أن يكون أولو الأحلام والنهى والاختصاصات والفهم السياسي والفهم العام من العلماء في الدين، فحينئذ نأخذ هؤلاء الأكفاء، ولكن عليهم أن يستشيروا العلماء وأن يستفتوهم، لأن مالكا قال: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل، يسأل العلماء، وبالورع يكف، ما عرف أنه حرام أو لم يعرف حكمه يكف عنه حتى يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله لم يقل لعلموه. وبعض المستعجلين يظن أنه بمجرد أن يقال رددنا الأمر إلى الله وإلى رسوله حلت المشكلة، وليس الحال كذلك، بل قد قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لم يقل لعلموه جميعا، بل لا بد أن يكون ذلك مختصا بالراسخين في العلم الذين هم أهل للاستنباط. وهذا التنظيم الذي ربتنا عليه الصلاة منه أيضا أن لا نتدافع الإمامة وأن لا يحرص أحد عليها. فأهل المسجد إذا كانوا يتدافعون الإمامة، كل واحد يقول إذا قدموه يقول لا قدموا لها غيري، فإنهم سيؤخرون الصلاة عن وقتها، وسيكون هذا رياء واضحا. وكذلك لا يتنافسون عليها، فإن الإنسان إذا قال قدموني للصلاة وسيكون إمامكم وأنا أفضلكم مراء مسمع متصف بالكبر، ولذلك لا يعين إماما من كان من أهل الكبر. وقد قال خليل رحمه الله في المختصر: وإن تشاح متساوون، أي تشاح في الإمامة متساوون في الصفات، لا لكبر اقترعوا، لا لكبر معناه من غير كبر اقترعوا، نقيم بينهم القرعة، فمن خرجت قرعته كان إماما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع القرعة فكان يقرع بين نسائه في السفر، وكان يقرع عند القسمة وغير ذلك من المواضع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع فيها القرعة لبيان الأفضل. والإمامة العامة هي من هذا القبيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين لنا أحدا ويقول هذا الإمام، لكن قال: الخلافة بعدي ثلاثون سنة. وقال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وسكت. فالخلافة في أول الأمة وآخرها، وهي على منهج النبوة. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه ماذا قال؟ فقال: قال كلهم من قريش. ففي آخر الزمان 12 خليفة كلهم من قريش، كالخلافة الأولى التي كانت 4 كلهم من قريش. وهؤلاء الأربعة لم يختاروا على أساس نسبي فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين لنا أحدا، وإن كان قال لعائشة رضي الله عنها: امروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأرادت عائشة أن تشهد الناس على ذلك، فقالت: يا رسول الله أرسل إلى عمر، فإن أبا بكر رجل أسيف، أي كثير البكاء، متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فقال: إنكن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أي فهم الرسول صلى الله عليه وسلم قصد عائشة، فقال: إنكن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاختاره الله للصلاة، والصلاة كما ذكرنا هي التنظيم، فتنظيم شؤون الحياة كلها يقاس على الصلاة، فهي أساسه. ولذلك ما جاء به الأنبياء من عند الله كله يقوم على أمرين، هما الالتزام الديني والالتزام التنظيمي، لم يأتي نبي إلا بهما. كل الأنبياء جاءوا بهذين الالتزامين، الالتزام الديني والالتزام التنظيمي. فقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وصيتان: أن أقيموا الدين، هذا الالتزام الديني، ولا تتفرقوا فيه، هذا الالتزام التنظيمي. وكل نبي يقول في دعوته لقومه: فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله، هذا الالتزام الديني، وأطيعوني، هذا الالتزام التنظيمي. لأن قوله أطيعوني لا يقصد بها طاعته نبيا، فهي داخلة في قوله فاتقوا الله، وإنما يقصد طاعته قائدا، فهي واجبة حتمية. ولذلك قال أهل العلم: إذا تعارض الالتزامان، أي الالتزام الديني والتنظيمي، فإنه ينظر حينئذ إلى المقصد الشرعي، وهذا من المواضع التي يحتاج فيها إلى المقاصد عندما يتعارض لدينا الالتزام الديني والتنظيم. ما مثال ذلك؟ في يوم الأحزاب لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منتصرين من الأحزاب بعد أن هزم الله المشركين، دخل المدينة فصلى الظهر، فأتاه جبريل فأخبره أن الله يأمره أن يخرج إلى بني قريظة، فنادى مناديه بالناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. فبعض المؤمنين جاءوا ولهم انشغالات ومشكلات، وكانوا في حصار دام وقتا، فاحتاجوا إلى تهيئة أنفسهم، فتعارض لديهم الالتزام الديني والالتزام التنظيمي. فالالتزام الديني هو: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، من صلى الفردين دخل الجنة. فلذلك هذا التزام ديني. والالتزام التنظيمي: لا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. فاجتهدوا، فمنهم من أخر صلاة العصر ولم يصلها إلى أن غرب الشفق، غاب الشفق وقت العشاء، فصلى العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة. ومنهم من صلى العصر في المدينة ولحق ببني قريظة مسرعا. وكل اجتهد، فعرضوا الاجتهادين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر الطائفتين على اجتهادهما. ومن أمثلة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس الأنصاري لاغتيال خالد بن سفيان الخزاعي، وكان يجمع الجموع لغزو المدينة، وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: إذا رأيته تقول هو شيطان، شكله شكل الشيطان. فقال: فأتيته وقت العصر وهو يدور بين الجموع، فقال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل، فأتيت لأشهد معك، فإن أنت غنمت رضختني. فقال: هو على ما سمعت. فأخذ بيدي فجعل يطوف بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة أومئ إيماء، حتى خلوت به فأطرت رأسه بالسيف، وقلت: أقول له السيف يعجم رأسه، أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، وذلك أنه رجع إلى المقصد الشرعي، فالمقصد الذي شرع الله العبادة ومنها الصلاة من أجله هو التمكين لله في أرضه. فأيهما أعظم تمكينا لشرع الله في الأرض؟ أن يصلي هو ركعتين فيقتل ويغزو هذا الجمع الكثيف المدينة، أو أن يصلي كما هو يمشي يومئ إيماء إلى غير القبلة ويقتل هذا العدو، رأى أن قتل العدو أولى من الصلاة التامة. فأكد الله اجتهاده بقوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في وقت المسائفة أمر الله سبحانه وتعالى بذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوب، لكن قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الأمر مستمر اليوم. مثلا لو جاءك أمر من والدك، أو جاء إلى المرأة أمر من زوجها ووجدت أمرا آخر من الشرع يقابلها، وجد الولد أمرا آخر من الشرع يقابله، فتعارض لديه الالتزام الديني والالتزام التنظيمي. الالتزام الديني أمر الله، والالتزام التنظيمي أمر الوالد وأمر الزوج. فحينئذ لا بد أن ينظر إلى المقصد الشرعي، ومحله عند حصول التعارض. فالواجبات ليست على قدم المساواة، فمنها الواجب الموسع الذي وقته واسع، وهذا لا يعارض الواجب المضيق. فالواجب المضيق هو الذي لم يحدد له الشارع من الوقت إلا ما يكفيه فقط. ولذلك فإن الأصوليين يقسمون الواجب ثلاثة تقسيمات، يقسمونه باعتبار وقته إلى موسع ومضيق، ويقسمونه باعتبار فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية، ويقسمونه باعتبار ذاته إلى معين ومبهم. فهذه تقسيمات الواجب والفرض. فلذلك عرفنا أن الالتزام الديني قد يتعارض مع الالتزام التنظيمي في الوقت، وحينئذ لا يقال إن الالتزام الديني مقدم مطلقا ولا أن الالتزام التنظيمي مقدم مطلقا، وإنما ينظر إلى المقصد الشرعي. ولا بد أن نعلم أن الالتزام الديني أيضا ليس متساويا، ففيه فرائض وفيه سنن وفيه مندوبات. والالتزام التنظيمي كذلك الأوامر التنظيمية منها ما هو فرض بمثابة الفرض، وما هو بمثابة السنة، وما هو بمثابة المندوب، فليست أيضا على قدم المساواة في الرتبة والأجر. فلذلك اختار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فبايعوه. كانت البيعة أولا في سقيفة بن ساعدة، وبدأ بها رجلان من المهاجرين وهما عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري. وبعد ذلك تتابع عليها الموجودون من الأنصار في سقيفة بن ساعدة، ثم جلس أبو بكر في المسجد فبايعه المؤمنون، فتمت البيعة وانعقدت، وكانت تدبيرا من الله، ليست عن روية ولا عن اجتماعات، ولا لم يكون المهاجرون لوبيا ليصلوا به إلى حكم الأنصار أو حكم الأمة، إنما كان هذا اختيارا من الله ورأيا جاء سانحا سريعا. لأن أبا بكر فقط عرض على الأنصار قال اختار وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، أي عمر بن الخطاب وأبا عبيدة، فاختاروا من شئتم منهما. فبادر الرجلان فاختار أبا بكر، فاختاره الأنصار أيضا تبعا لذلك، ثم انعقدت بيعته بالبيعة العامة في المسجد بعد بيعة السقيفة. وكانت فلتة وقى الله المؤمنين شرها. ولذلك قال أحد الشعراء من الصحابة حمدا لمن هو بالثناء حقيق، ذهب اللجاج وبويع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق، أولاهم بتلك عتيق أبو بكر الصديق. ثم قاد أبو بكر الأمة في وقت الشدة وقت الردة، فرد جزيرة العرب إلى دين الله، وأخرج الجيوش إلى العراق والشام في رد عدوان فارس والروم اللتان تكالبتا على هذه الأمة. لكن لم يشأ الله أن تطول خلافته، فعاش سنتين وستة أشهر وقبضه الله إليه غير مضيق. وقد رشح أبو بكر قبل موته للناس رجلا هو عمر بن الخطاب. ولم يكن العهد الذي عهد به أبو بكر عهدا كما يفهمه الناس اليوم، يرون أن ولي العهد يكون مجرد هذه التولية له أو الاختيار ممن سبقه يكفي لانعقاد البيعة. ولاية العهد بمعنى ترشيح للناس أن يبايعوا إذا شاءوا وإلا اختاروا غيره، لكن المؤمنين رضوا ما اختار لهم أبو بكر وبايعوا عمر رضي الله عنه، فحمدوا غب ذلك وضرب الناس بعطن، وضاعف عمر الرقعة وعدل بين الرعية وسوى بينهم، وحكم هذه الأمة 10 سنين وأشهرا ثم طعن. فلما طعن عرضوا عليه أن يرشح لهم، فذكر أنه إن لم يرشح فلم يعهد من هو خير منه، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رشح فقد رشح من هو خير منه أي أبو بكر الصديق. ثم اختار أن يرشح فاختار لهم 6، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وقال يحضر مع هؤلاء 6 عبد الله بن عمر، وليس له حق في التصويت ولا لهم حق في أن يختاروه، ولكن أراد تعزيته وتسليته فقط بأن يكون كاتبا لهذا الأمر أو أمينا للسر لهذه المجموعة حتى يكون العدد 7، لأنه إذا تساوى الطرفان مثلا ربما يقع الإشكال. فلذلك اجتمع هؤلاء 6 ومعهم عبد الله بن عمر، فتنازل 3 منهم 3، وتنازل 1 لـ2 بشرط أن يكون هو الذي يشرف على العملية، عملية الاختيار. فكان هذا الواحد الذي أشرف على عملية الاختيار هو عبد الرحمن بن عوف، وهذا الرجل من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد أسلم في اليوم 5 من البعثة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوه عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهو من 10 المبشرين بالجنة، ومن شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع تحت الشجرة، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما. أبو بكر لم يقبل ذلك، لكن عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وانتظروه حتى كاد الإسفار أن يقع، جاء بلال إلى عبد الرحمن فقال: إن شئت أقمت عليك الصلاة، فقال: إن شئت فافعل، فأقام الصلاة، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس الركعة الأولى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك الركعة الثانية فأحرم في طرف الصف، فلما رآه الناس ضربوا أفخاذهم وسبحوا ولم يسمعوا عبد الرحمن لطول الصف، لأنه في تبوك شهدها 70,000 من الصحابة، فلم يسمع عبد الرحمن ذلك. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ركعة، فلما سلم اجتمع عليه أصحابه وقد خشوا عليه فقال: أحسنتم، فأقرهم على ذلك. وأصل هذا القدر من الحديث في صحيح مسلم، لكن في غيره أنه قال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فيكفي هذا تزكية لعبد الرحمن، فلذلك زكاه المهاجرون والأنصار. ولم يكن لدى عبد الرحمن وسائل لمعرفة الأكثر حظا بين الناس، لم يكن لديه دفاتر إحصاء، ولم يكن لديه وسائل اتصال حتى يتصل بأهل مكة وأهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وكلها أمصار إسلامية أو الأعراب في البادية، وإنما استشار عبد الرحمن أهل المدينة ومكث 3 ليال لم ينم ولم يهدم، كان إذا سلم من الفريضة قام، ولم يترك بيتا من المدينة إلا دخله، حتى يقال إنه كان يدخل على العذراء في خدرها فيستشيرها، فأعلن أنه وجد أكثر المؤمنين لم يعدلوا بعثمان، فبايع عثمان في المسجد، وأول من بايعه بعده علي بن أبي طالب، فانعقد الأمر لعثمان ثم من بعده لعلي. فلما قتل عثمان مظلوما أرسل إلى علي أن يصلي بالناس، فامتنع علي من ذلك لأن المسجد قد غلب عليه الخوارج، فأطلع عثمان على الناس كما في صحيح البخاري، فقال له عبيد الله بن عدي بن خيار: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة، وهم يصلون أفن صلي معهم. قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. فقتل عثمان مظلوما في الشهر الحرام والبلد الحرام، فانعقدت البيعة بموته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبايعه المهاجرون والأنصار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من بايعه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أجمعين وأرضاه. بعد موت علي رضي الله عنه، عندما ضرب وهو خارج إلى المسجد وهو الذي يفتح المسجد دائما، خرج إلى المسجد ليفتحه آخر الليل، وقد اختبأ فيه الخارجي الشقي عبد الرحمن الملجم المدلجي، فلما دخل علي رضي الله عنه ضربه بالسيف، فكبر علي وأمسكه، فلما أمسكه جاء الناس عندما سمعوا تكبير أمير المؤمنين، فأخذوه فقال: لا تقتلوه واتركوه، فإن أنا عشت فالأمر فيه أمري، وإن أنا مت فالأمر إليكم أي ليس إلي. فتركوه وقد ضربه بسيف مسموم، فامتنع علي أن يعهد بالخلافة إلى أحد، وقد شاء الله أن يختار الموجودون معه وهم 800 ممن بايع تحت الشجرة وهم بقية أهل بيعة الرضوان، أن يبايعوا الحسن بن علي. فمكث في الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بوثيقة موقعة، وهذه الوثيقة التي تنازل فيها الحسن كانت مزكاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحسن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فشهد بذلك عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهت الخلافة هنا 30 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أكملت الأشهر 6 التي كان الحسن فيها أميرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 3. ثم تغير الحال، فكان لا بد من اجتهاد جديد، وهذا الاجتهاد هو الذي بدأ مع بداية دولة معاوية رضي الله عنه. ومعاوية مكث 40 سنة حاكما للشام، 20 منها كان أميرا فقط ليس خليفة، و20 كان خليفة، و20 الأخيرة كانت من عام الجماعة أي من عام تنازل الحسن له، وهو عام 40 من الهجرة. فالعام 40 من الهجرة هو عام التنازل، تنازل فيه الحسن لمعاوية. فمكث معاوية بعد ذلك 20 سنة وهو خليفة، ثم اجتهد اجتهادا، وإن كان هذا الاجتهاد خاطئا ولم يوافقه عليه كثير من المجتهدين من الصحابة، بل أكثر الصحابة خالفوه فيه، وهو تولي العهد لابنه يزيد، وهذا العهد ليس ملزما للمسلمين، ولكن يزيد أخذه بالقوة، ومع ذلك لم تنتظم له الأمور، فقام عبد الله بن الزبير فاحتوى على الحجاز والعراق، وقد قاتله يزيد، فمات يزيد وهو محاصر في مكة بعد أن ضرب الكعبة بالمنجنيق، فمات يزيد فجأة، فولى أهل الشام ابنه معاوية وكان رجلا صالحا فلم يقبل ذلك، فكان ابن الزبير ذاك خليفة، وإن كان أيضا ليس محل اتفاق بين الناس جميعا. ثم بعده حصل ما حصل، وتولى عبد الملك بن مروان، واستمر الأمر في أولاده، ودخل بينهم ابن أخيه عمر بن عبد العزيز، وبدأت الدول على هذا الأساس، لأن هذا اجتهاد نقلوه من فارس والروم والدول المجاورة، فليس لدى المسلمين في تاريخهم ما ينظم شأن الخلافة العام، فقد عرفنا أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار بالوحي وتعيين إلهي، وأن اختيار الخلفاء الراشدين كان من عمل جيل زكاه الله في كتابه، وهم أهل الحل والعقد من الأمة الذين شهد الله لهم بالرضوان وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا الجيل انتهى، فلذلك لم يعد لدينا أحد من أهل بدر ولا من أهل بيعة الرضوان ولا من الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة بعد موت سعد بن أبي وقاص، فهو آخر أهل بيعة الرضوان موتا، وآخر العشرة موتا، وآخر أهل بدر موتا. فحينئذ بقي لدينا أجيال الأمة إلى عصرنا هذا ليس بها رجل مثل عبد الرحمن بن عوف مزكا بكل هذه التزكيات يمكن أن نقدمه ليختار، وليس بها جيل كامل محصور مزكا بتزكية الله وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد له بالجنة بعد أهل بيعة الرضوان وأهل بدر الذين ماتوا جميعا. فلذلك عرفنا أن شأن الأمة وأمرهم شورى بينهم، لأن الله قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، فلا استبداد ولا تحكم. وعرفنا أن هذا الحكم ليس محصورا في أشخاص بأعيانهم ولا في جيل معين، بل مستمر في مختلف العصور. فاحتجنا إذن إلى الاستيراد من حضارات الأمم الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم استورد من حضارة فارس فكرة الخندق، واستورد من حضارة الروم فكرة الخاتم، قيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فعمل خاتما نقشه خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبيصه بيده كما قال أنس بن مالك. واستورد فكرة المنبر من حضارة الحبشة، عندما جاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله إن اليوم لا من حبشيا صنعا، ذكر زعم أنه سيصنع لك منبرا من طلفاء الغابة، فهل آمره بذلك؟ فقال إن شئت. فجاء الغلام يحمل المنبر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه على أعواد منبره صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن المنتجات الحضارية وما فيه تقدم للناس ليس ملكا للذين أنتجوه. فالكهرباء من إنتاج عقل شاب يافع من إيطاليا فاشل في الدراسة، ومع ذلك هي منتوج بشري ينتفع الناس بها جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. والاتصال الهاتفي إنتاج شاب أمريكي فاشل في الدراسة، ومع ذلك نفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها ولم تعد حكرا على أمة من الأمم. فكذلك كل ما ينفع البشرية. فالأولون في زمان بني أمية وبني العباس وبني عثمان وغيرهم من الدول استوردوا من حضارات الأمم الأخرى ولاية العهد، وأن يكون الحكم في أسرة يدين لها الناس ويربى أولادها وينشؤون على الحكم ويعودون على ذلك. لكن هذه الفكرة في اجتهاد أهل العلم بالشرع ليست فكرة موفقة، وليست أقرب إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رجلا من بني هاشم، والذي يليه كذلك والذي يليه كذلك. فلهذا عرفنا أنه لا بد من تجدد الاجتهاد في هذا الأمر وإعادته إلى ما هو أقرب. فلم نجد في تاريخنا بعد الخلفاء الراشدين ما يمكن أن نقيس عليه. خلفاء الراشدون لا يمكن أن نقيس عليهم، لأنهم اختارهم قوم مزكون بالوحي بالكتاب والسنة. فنحن الآن لا يمكن أن نقول سنعيد الخلافة كما كانت أيام اختيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس لدينا وسائل لذلك. والذي يقول ذلك كالذي يقول سأصعد إلى المريخ وليس لدي مركبة فضائية. ليس لدينا وسائل لإعادة الخلافة الراشدة كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين اختاروا جيل مزكى بالوحي، وليس لدينا اليوم واحد شخص واحد نشهد أنه من أهل الجنة وهو حي يمشي على وجه الأرض، فكيف بجيل كامل؟ علي بن أبي طالب لما أراد أن يستدل على معاوية رضي الله عنهم أجمعين بصدق إمامته قال ومعي 800 ممن بايع تحت الشجرة. هذا دليل علي أنه بايعه ومعه في جيشه 800 ممن بايع تحت الشجرة، وهم آخر من بايع تحت الشجرة. وهذا دليل على أن أولئك الجيل أولى من المؤمنين بالشأن العام. إذن لا بد أن نفهم أن إعادة الخلافة الراشدة على شكلها الأول غير ممكن، لأنه لا يوجد لدينا أولئك الجيل المزكى الذي نستسلم له جميعا وتخضع له الرقاب. فكيف الممكن؟ الممكن لا شك أن الاجتهاد الذي اجتهد فيه بنو أمية وبنو العباس وبنو عثمان وغيرهم من الدول اجتهاد خاطئ، وهو حصر الملك في أسرة وسلالة تتوارثه، هذا الاجتهاد خاطئ، استوردوهم من فارس والروم من حضارات أخرى. نحن ليس لدينا مانع من استيراده من حضارات أخرى كما ذكرنا، ولا نضيق صدرا بذلك، لكن لا بد أن نستورد ما هو أقرب للصواب. وجدنا أن الحضارات الأخرى فيها فكرة يسمونها الديمقراطية، وهي التداول السلمي على السلطة عن طريق إحصاء أفراد الشعب الذين لهم الحق في الاختيار ومعرفتهم معرفة دقيقة، وعدم منع أحد من حقه في ذلك إلا إذا كان ممنوعا بالقانون المعنى وكان مجرما محكوما عليه ومتابعا قانونيا. والذين يختارون حينئذ يختارون الإنسان على أساس عقد اجتماعي هو أسلوب الحكم الذي يختاره الناس أيضا ويصوتون عليه ويختارونه وهو الدستور، ويكون ذلك لمدة محددة، وتحديد المدة ليس اجتهادا من الأمم الأخرى بل هو من هذه الأمة، لأن عمر بن الخطاب قال في وصيته لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين، قال فإن كان عدلا مله الناس وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وأخرج أحمد في المسند عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في وصيته لا تبقوا واليا على مصر أكثر من سنة واحدة، وأمهل الأشعرية 4 سنين، أمهل الأشعرية أبا موسى 4 سنين. فهذا الاجتهاد الدستوري كان من أمير المؤمنين الموفق المصدق عمر بن الخطاب، وإنه كان في من قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب منهم. فقد اجتهد اجتهادا دستوريا يقتضي أن تكون الولاية محددة المدة بعده هو. نحن نعلم أن الخلفاء الراشدين لم تحدد لهم مدة، ولكن مع ذلك لم تطول مددهم، أطولهم مدة عثمان بن عفان حكم الأمة 11 سنة وأشهرا لم يكمل 12 سنة، ومع ذلك عندما كبرت سنه انتقضت الأمة وانتفضت وحصل فيها اختلال في سياستها. فمعناه أن الإنسان إذا طالت مدته في الحكم دائما يمله الناس إن كان عدلا، فكيف لو كان جائرا؟ وهذا ما أرشد إليه عمر بن الخطاب بقوله فإن كان عدلا مله الناس وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وقد حصل لأهل البصرة أن ولى عليهم المنصور رجلا اختاره، وذلك بعد ثورة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وإبراهيم هذا أخو محمد النفس الزكية الذي ثار في المدينة، وأخو إدريس الذي استقر بالمغرب بفاس. فثار إبراهيم بالبصرة فقتل هو ومن معه، فولى المنصور رجلا حازما على أهل البصرة، فكان يظلم الناس ويعصف، فاجتمع العلماء وأهل الرأي واقترحوا أن يرسلوا وفدا من العلماء إلى المنصور يسألونه أن يصرف عنهم هذا الرجل الظالم. فخرج معهم شاب صغير ليس في وجهه شعرة مثل قارئنا الذي افتتح لنا الدرس، نعم. فقالوا إلى أين يتجه هذا الفتاة؟ فقال المرء بأصغريه قلبه ولسانه، لعلكم تحتاجون إلي. فخرج معهم، فلما أتوا الخليفة استقبلهم وهو على علم بما جاءوا من أجله، فقال يا أهل البصرة قد أنعم الله عليكم بنعم لا تحصى، ومنها أني لا أعلم في ولاتي واليا أعدل من والي عليكم. فسكت العلماء وأحبط في أيديهم وما عرفوا كيف يجيبون الخليفة، لا يستطيعون تكذيبه. فقام ذلك الشاب الصغير الولد فقال يا أمير المؤمنين إن من تمام عدلك أن تصرفه إلى غيرنا حتى يعم عدلك سائر الأمصار. تصرفه عنه. فلذلك وجدنا أن هذه الفكرة هي إنتاج غربي لا محالة، وهي نتاج الثورة الفرنسية، وإن كانت لها ذكر في الفلسفات القديمة هي قديمة من ناحية الفلسفية لدى اليونان ولدى الإغريق ولدى الرومان، لكن لم تطبق تطبيقا حقيقيا إلا بعد الثورة الفرنسية، ولذلك اختلفت فيها الاجتهادات وتنوعت فيها المذاهب، والديمقراطيات الآن غير متساوية، منها النظام الرئاسي ومنها النظام شبه الرئاسي ومنها النظام الرئاسي المشوه ومنها النظام البرلماني إلى آخره، وأيضا السن القانونية غير متفق عليها، وأيضا الحقوق حقوق الإنسان السياسية والمدنية غير متفق عليها في القوانين. فهذا كله يدلنا على أنها اجتهاد اجتهد به هؤلاء الغربيون، وإن كان أطر تأطيرا عقائديا فكان منهما هو مردود شرعا، وهو أن الذين يختارون للحكم أو للتشريع لهم الحق في أن يسنوا من القوانين ما شاءوا وليس لهم ضابط. إذن عدوا في أيديكم، هذه أول سلبية من سلبيات الديمقراطية، وأول شيء نرده ولا نقبله من الديمقراطية هي أن يشرع هؤلاء لهم الحق في التشريع، إباحة ما حرم الله أو إيجاب ما لم يجبه الله أو تحريم ما أحل الله، فهذه أمور غير مقبولة، فقد ذكرنا أن العقل لا تدخل له في ذلك. لكن ليس معنى هذا أننا نمنع التشريع مطلقا، لا، بل التشريع في أمور الدنيا وما هو مصلحة أمر ضروري لا بد منه، ولا يمكن أن يترك الناس هملا وسدا. فلذلك كان هذا النظام وهو نظام ديمقراطي، وجدنا أنه حال دون الاقتتال الذي شهدناه في تاريخ أمتنا، وهو أقل ضررا من التوارث والاستبداد أو الحكم العسكري بالقوة والنار. فوجدنا أنه أقل أنواع الأحكام الاجتهادية الموجودة ضررا، مع ذلك إذا أطرناه نحن تأطيرا شرعيا سنجده أقربها أيضا إلى تحقيق الشورى التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النظام الديمقراطي يقتضي أخذ رأي أكثرية الناس، ومن جاءت الأكثرية معه اختيرا، وأيضا النظام الذي يصوت له الأكثرية يمضي ويمشي على الناس، فلا مانع لدينا من استيراد الديمقراطية، ولا مانع في الكتاب والسنة من استيرادها، لكن بشرط أن توضع لها هذه الضوابط الشرعية. وهذه الضوابط أساسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق، لا يستقيم الناس لا يصلح أمرهم إلا بعرفاء، والعرافة حق، والعرفاء هم ممثل الناس، ممثل الرأي العام الذين يختارهم الناس لتمثيله. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بنو هوازن بعد يوم أوطاس بعد غزوة حنين وسألوه السبي والغنائم، فقال: ما كان لي ولبني هاشم، فخيرهم من السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال: ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فأمهلوني حتى أسألهم. فسأل الناس فكثر عليه اللغط، فقال: إني لا أعرف من قبل منكم من لم يقبل، ولكن ارجعوا حتى يأتي إلي عرفاؤكم. وهذا الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري أصل في أن الناس تصرفهم في الأموال العامة من الشاق أن يقوموا جميعا فينسمع اللغط ولا ندري ما يقولون ولا ما يفعلون، فيختار الناس عرفاء، وهؤلاء العرفاء هم الذين يمثلون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوا الأنصار بالعقبة اختار منهم 12 نقيبا يضمنون على قبائلهم، وعندما أتى المدينة كان يزور كل قبيلة فيسألها عن سيدها، حتى زار بني سلمة فقال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال: وأي داء أدواء من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. فاختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم سيدا. وكان هذا الاختيار على أساس أمر غيبي، وهو أن الجد بن قيس ظهر عليه النفاق بعد ذلك فكان من المنافقين، وقد اختفى عن بيعة الرضوان فلم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهذا البيان الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن العرافة والعرفاء هو أساس البرلمانات التي تمثل الشعب ويختار لها الأكفاء، ويقوم أهلها عن العامة بالنيابة في التصرف في شأنهم العام والموافقة على الصفقات والموافقة على القوانين المنظمة لشؤون حياتهم. واستيراد الديمقراطية من أي نظام هو مثل استيراد فكرة الخندق من حضارة فارس، واستيراد فكرة الخاتم من حضارة الروم، واستيراد فكرة المنبر من حضارة الحبشة، فلا مانع منه شرعا. لكن بهذه الضوابط: أولا، لا بد أن نعرف أنه لا يمكن أن يختار لقيادة الأمة في أي مستوى من المستويات الأمة الإسلامية كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهذا من المستحيل أن يولى على الجمهور المسلم، إلا إذا كان المسلمون أقلية، وحينئذ ما لهم إلا أن يصبروا حتى يجعل الله لهم درجا ومخرجا، كما كانوا في مكة، وكما كانت الجالية الإسلامية في الحبشة في وقت هجرة الصحابة يبحثون عن ملك لا يظلم عنده أحد فيدخلون في نطاق رعيته ويبقون محافظين على خصوصيتهم ودينهم، كحال المسلمين اليوم في بلاد الغرب يحافظون على شخصيتهم ودينهم، لكن لا بد أن يكون لهم حاجز يمنعهم من الظلم، وذلك أن يختاروا ملكا لا يظلم عنده أحد، نظام لا يظلم عنده أحد. والأمر الثاني أن يختار الناس على أساس الضوابط الشرعية في التكليف، فمثلا غير المكلف كالصبي الذي لم يبلغ والمجنون الذي رفع عنه القلم ليس لهم حق التصويت في الشأن العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، فهؤلاء القلم مرفوع عنهم فليس لهم حق التصويت، فهذا ضابط شرعي ثاني بعد ذلك. الضابط الثالث أنه لا يمكن أن نختار المجلس التشريعي ليحل لنا ما حرم الله وليحرم علينا ما حل الله أو ليوجب علينا ما لم يوجبه الله من الأمور الراجعة إلى التعبد والأمور التي مصلحتها أخروية. لا يمكن أن يحل برلمان من البرلمانات الربا، أو أن يحل الخمر، أو أن يحل الزنا، أو أن يمنع ما حرم الله أيضا، فتحريم ما حل الله مثل تحليل ما حرم الله. فإذا صلاحيته لا بد أن تكون مقيدة بهذا الضابط، وهو أنه لا يشرع إلا في نطاق الاجتهاد العقلي فقط، وذلك في الأمور المشتركة مثلا في الأملاك العامة في تسييرها وفي العقوبات وفي المكافآت التي هي الأجور والعلاوات ونحو ذلك من الأمور التي المرجع فيها إلى تشريع العقول وليس المرجع فيها إلى تشريع الوحي، لأن الوحي وكلها إلى العقل، فهم الذين يحددون لنا الرواتب والمكافآت، وهم الذين يحددون لنا العلاوات بناء على الميزانيات التي يوافقون عليها، وهم الذين يعرفون ميزانية البلد بمداخيلها ومصاريفها، وهم الذين يعرفون العقوبات التي ترتب راجعة على الأمور التي كانت من اجتهاد القضاة في الزمان السابق، ولكن اليوم من الشاق أن يوكل ذلك إلى القضاة، لأن القضاة في زماننا قضاة ضرورة وهم غير متصفين بشروط القضاء المعروفة في الأصل، وإنما هم أبناء زمانهم. ولذلك قال خليل رحمه الله تعالى: مجتهد مجدا وإلا فأمثل مقلد، وإلا ما رأوا إذا لم يوجد في القضاة مجتهد فماذا نعمل؟ أمثل مقلد، فهم قضاة ضرورة. وطبعا أعتذر إلى الحاضرين من القضاة إذا كان في الحاضرين بعضهم، فليس هذا طعنا في القضايا عموما ولكنه بيان للواقع. ف فلذلك لا يمكن أن يوكل التشريع في مثل هذه الأمور إلى القضاء، بل القاضي لديه مسطرة ينبغي أن تكون واضحة لديه، وهو يجتهد فقط في تحقيق المناط وتنزيل هذه المسطرة على الوقائع، يثبت أن فلانا من الناس تعدى الإشارة وهي حمراء، إشارة المرورية وهي حمراء، لكن العقوبة لا بد أن تكون محددة في المسطرة التي بين يديه. من تعدى الإشارة وهي حمراء ماذا عليه من العقوبة؟ هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أحاله الكتاب والسنة إلى الاجتهاد البشري، والاجتهاد الجماعي أولى من الاجتهاد الفردي، وبالأخص لخص حين نعدم ملكة الاجتهاد ولا يوجد لدينا قاضي مجتهد. إذا حققنا هذه الضوابط فالنظام الديمقراطي حينئذ لك أن تسميه بما شئت، يكون محققا لقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ولقوله وشاورهم في الأمر، لأن لدينا إحصاء دقيقا والأكثرية هي المأخوذ بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الناس فلا يعدل عن رأي أكثرهم، وقد استشارهم يوم أحد في البقاء وقتال المشركين من داخل المدينة من الحصون أو الخروج إليهم، فجاء أكثر الشباب المتحمس وكان رأيهم إلى الخروج، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل ولبس لامة الحرب، فقال الشيوخ للشباب إنكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي لم يكن يريده، فلما خرج إليهم قالوا لعلنا استكرهناك على أمر لم تكن تريده، فقال أجل، فقالوا فافعل ما كنت ترى، فقال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه هو ورأي الشيوخ الكبار إلى رأي الشباب، فخرج لقتال المشركين إلى أحد، وهكذا كان لا يعدل عن رأي الأكثر إذا استشار، فالأكثرية معتبرة، ولو كانت هذه الأكثرية نسبية أي زيادة فرد واحد في أحد الطرفين فهذه الأكثرية معتبرة. ويبقى لنا تحديد الأكثريات أمر اجتهادي يجتهد فيه أهل الاجتهاد من المشرعين، فيرون أن بعض الأمور لا تحسم إلا بأغلبية مثلا نسبية، وبعض الأمور تحسم بأغلبية مطلقة، وبعض الأمور تحسم بأغلبية منصوصة، أغلبية الثلثين مثلا، وهكذا. فهم يجتهدون في هذه الأمور ولهم الحق شرعا في الاجتهاد فيها. هنا تأتي الاعتراضات على هذا الحكم الذي بيناه وبينا أدلته من الكتاب والسنة، فربما اعترض بعض الناس فقال هذا أمر جديد استوردتموه من حضارات الكل كفرة، فيقال والاستبداد والتوريث أمر جديد استورده بنو أمية ثم بنو العباس ثم بنو عثمان من حضارات أمم الكفر، أليس كذلك؟ لم يرثوه على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو أيضا مستورد من أمم الكفر وهو أولى من هذا السابق. أيضا البديل الذي يوجد ما هو؟ إما هذا التوريث، وإما القوة، أن يأتي عسكري على دبابته فيغصب من الناس الحكم بالقوة، وهذا مخالف للشرع بالكلية 100%. الأمر الآخر أن يعترض فيقال إن الديمقراطية تساوي بين الناس، فصوت العالم كصوت الجاهل، وصوت البر كصوت الفاجر، وصوت الرجل كصوت المرأة وإلى آخره. والجواب هذا صحيح، لأن صوتهم إنما هو في أملاكهم، هذا أمر يملكونه جميعا، فأملاكهم الخصوصية، هل لك الحق في أن تأتي إلى كافر مواطن معك يهودي أو نصراني أو غيره فتقول اخرج عن ذلك واتركها لي؟ ليس لك الحق في ذلك. أو أن تأخذ نقوده من جيبه، أو أن تقطع راتبه، ليس لك الحق في ذلك، لأن هذا ملكه هو يتصرف به. فكذلك الملك العام جعل الله له نصيبا منه، لأن الله قال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال واستعمركم فيها، فهذا يدل على أن الجنس البشرية جميعا استخلفهم الله بهذه الأرض، فسكان كل أرض يملكون منافعها، سواء برهم وفاجرهم ومسلمهم وكافرهم وذكرهم وأنثاهم، فلا يمكن أن يتصرف في أملاكهم إلا بإذنهم، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يحل التصرف في ملك صاحب أهلية إلا برضاه، فلا إكراه حينئذ، لا إكراه بالدين، لا يمكن أن يجبر على التصرف في ملكه بغير رضاه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات هو وأصحابه، فقطعوا مسافة طويلة في الصحراء، فعطشوا ونفد ما معهم من الماء، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجلين آخرين أن يأتياه بالماء، وبقي ينتظره. فلما خرج علي وصاحباه تاها في الصحراء فلم يعرفا مكان الماء، فبينما هم على ذلك إذا بأعرابية تركب بين مزادتين قربتين مليئتين بالماء، فأتاها علي فقال من أين أتيت؟ قالت من قبل الماء. قال متى عهدك بالماء؟ قالت مثل هذا الوقت من الليلة الماضية 24 ساعة. فاقتاد بها حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره بحالها والمرأة لم تعطيهم الماء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربتيها أن لا يحل وكاؤهما، تترك الأوكية على أفواه القرب، ويحل عزاليهما مكان الفتحات الخفيفة التي فيها أماكن الضروع في القربتين تحل. وجيء بإناء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فيه يده ويصب الماء فيذور الماء من بين أصابعه أصابعه صلى الله عليه وسلم. فلما امتلأ الإناء دعا الناس فشربوا وملأوا آنيتهم جميعا على آخرهم، وكانوا 1500، لم يبق منهم أحد إلا ملأ أسقيته وآنيته وشرب وتوضأ من ذلك الماء الذي في قدح صغير، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة تنظر. فأمر أن يعوض لها الماء الذي أخذ منها مع أنه شيء يسير جدا، فقال اجعلوا لها ثوبا في حجرها وملؤوها لها طعاما، فجعلوا لها ثوبا في حجرها وملؤوه لها طعاما حتى ما تستطيع أن تمسكه فربطوه لها. فهذا يدلنا على أن مال الكافر وما يحزه حتى ولو كنا مضطرين إليه لا نأخذ منه إلا قدر الضرورة، ويعوض الذي أخذ منه. والحق العام المشترك لا إكراه فيه كما هي القاعدة الشرعية. من الاعتراضات الأخرى أن يقال إن الله لم يساوي بين البررة والفجرة، بل قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والجواب عن ذلك أن هاتين الآيتين ومثلهما ما ورد من النصوص هو في الشأن الأخروي، فلا يمكن أن يساوي الله بين المؤمنين والكافرين وبين المتقين والفاجرين أبدا. أما في الشأن الدنيوي فقد ساوى الله في الخلقة بينهما. هل يمكن أن تميز لي في الخلقة بين المسلم والكافر؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هل تميز في الخلقة بين البر والفاجر؟ لا تميز في الخلقة بينهما. كذلك في الأملاك والحقوق والاختيارات، ما جعل الله له من الأملاك هو مختص بها، والصوت أمانة لدى الإنسان. وهنا نصل إلى قضية التصويت. الصوت اختيار لا تحل فيه المحاباة، ولا يحل فيه أن يختار الإنسان غير الأكفر. وقد ورد في حديث من ولى على عصابة رجل وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فعلى الإنسان أن يختار الأكفر والأفضل والأشرف والأنزه والأنظف، يختاره على هذا الوجه. وتكون المشاركة في الاختيار حينئذ عبادة، وذلك أن أممنا اليوم فيها تنافس كبير بين المبطلين والمصلحين. لدينا جيل من العلمانيين والليبراليين الذين هم من مواطنينا، وليس لنا الحق في أن نمنعهم حقوقهم الدستورية، وليس لنا الحق في أن نمنعهم حقهم بالتصويت، وليس لنا الحق في أن نمنعهم حقهم بالتداول السلمي على السلطة، لأن هذه أملاك مشتركة بيننا وبينهم، ليست ملكا لنا دونهم، وليس لنا الحق في الأثرة عليهم، لكن لنا الحق في منافستهم في أسلوب الحكم. وإذا وجدنا الأكثرية وفزنا عليهم بها فهذا نصر للدين ونصر للعدل ونصر للقيم. ولذلك الذي يرى منافسة بين نصرة الحق ونصرة الباطل فيختفي ولا نرى له وجودا يوم التصويت، ولا يكون له أثر في الترجيح، لا فائدة فيه، هو محسوب على هذه الأمة ومع ذلك صار من أعدائها. وهو كما قال الشاعر: فستة رهط به خمسة، وخمسة رهط به أربعة، لا فائدة فيه. فلذلك لا بد أن يظهر ولاء الإنسان حينئذ للمؤمنين، لأن الله قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولا بد أن نعلم أن الذين نختارهم لا يمكن أن يكونوا معصومين، ولا يمكن أن نجد اليوم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا حتى نختارهم، إنما هم أقوام أبناء زمانهم، فيهم الخطاؤون وخير الخطائين التوابون، لا يستطيعون أن يغيروا لنا مثلا تونس أو موريتانيا أو الجزائر أو أي بلد بين عشية وضحاها فيعيدونها إلى المطلوب المرضي أو يقلبوها إلى جنة النعيم، هذا غير ممكن ولا يراد منهم ذلك. ويكفينا منهم ما ذكرنا سابقا في حديث أبي هريرة عند الترمذي، وقد ذكرته لكم سابقا: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجاء. وعلى الأقل نقارن بين الوضع الذي نحن فيه والوضع السابق الذي كان فيه الاستبدال، هل ثم مجال للمقارنة؟ لا مجال للمقارنة. فلذلك لا بد أن نكون عقلاء حكماء نتقيد بالشرع في هذا الأمر. فليس لنا الخيار في نصرة الدين، وليس لنا الخيار في الأخذ بالأقل من الضررين. وهذه قاعدة عامة ذكرها العز بن عبد السلام في قواعده كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال رحمه الله: فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أخف الحرامين وأدنى المفسدتين. هذه قاعدة مهمة يشهد لها الشرع، فقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقص الله علينا قصة لوط عليه السلام عندما قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فارتكاب أخف الحرامين وأقل المفسدتين واجب إذا تعين ارتكاب ذلك. إذا استطاع الإنسان التخلص من كل الحرام الحمد لله هذا أولى، لكن إذا كان مثل وضعنا وحالنا لا يمكن التخلص من كل ذلك، فالتخلص مما يمكن التخلص منه واجب، وما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منه، فالممكن لا بد منه. وهذه القاعدة التي قال العز بن عبد السلام لاحظوها معي والأمثلة التي ذكر: قال: فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس أي بالقتل فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع أي بالزنا، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أخف الحرامين وأدنى المفسدتين. وهذا الأمر إذا عرفناه سيهون علينا المراحل الانتقالية. فالله لم يخلقك إنسانا كاملا مكتملا الخلقة ذا لحية وشارب وقامة، إنما خلقك بالتدريج، ومررت في الخلقة بتسع مراحل بينها في كتابه بقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلا يمكن أن نتعجل مرحلة قبل الأخرى. ودرجات الإصلاح هي مثل درجات السلم، إذا قفزت من أسفل السلم إلى أعلاه فأنت مغامر، فلذلك لا بد أن تصعد بالهوينا ورويدا حتى تصل. لما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أتاه ولده عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين لقد ولاك الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا نزال نرى ظلما كثيرا. فقال يا بني أما يكفيك أن يكون أبوك كل يوم في إحياء سنة وإماتة بدعة؟ إني إن حملت الناس على الإسلام جملة لخشيت أن ينفروا منه جملة. فهذا اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وهو اجتهاد واضح بمقتضى العقل ومقتضى الشرع. الإسلام أصلا ما شرع دفعة واحدة، لما أراد الله تحريم الخمر شرع ذلك بالتدريج، فقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنابع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا التدريج في أصل التشريع انتهى، ونحن الآن لا نقول نأخذ بالأحكام المكية أو نأخذ، لا لا نقول بذلك، بالأحكام استقرت وثبتت، لكن نقول ننفذ الممكن، وما لا يمكن لسنا مكلفين به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكل شيء جعل الله له قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلا يمكن أن يتجاوز هذا القدر أبدا، وليس ذلك بأيدينا. فلذلك لا بد أن نكون عقلاء وأن نعبد الله على وفق ما شرع، وأن لا نتجاوز ما لم يؤذن لنا به. فالتكليف لا يكون إلا بالمطاق والمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا فالتدريج سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الله بالخلق والتشريع وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه الدولة وفي التمهيد لها. عندما تكالب المشركون يوم الأحزاب في العام الخامس من الهجرة على المدينة واشتد الحال حتى وصفه الله تعالى بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفاوت بين الأعداء، هم جميع الأعداء سواء منهم من كان من اليهود ومن كان من غطفان ومن كان من قريش والحبش، هم أعداء جميعا كفار، لكن أراد أن يفرق بينهم بالتفاوت، يبدأ بالأخطر ثم الذي يليه. فأرسل إلى غطفان فعرض عليهم أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا عنهم عامهم هذا وأن يقاتلوه العام القادم. وأرسل إلى اليهود يريد أن يثبتهم على العهد، أرسل إليهم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة الجدرين، فقال إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإلا فالحما لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. فقال عضل والقارة، وهذا المثل يضرب للمتوافقين اللذين لا يختلفان، فعضل والقارة قبيلتان لم يخرج بعض من هذه إلا وخرج بإزائه بعض من هذه لشدة توافقهما، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الإشارة لأن المعنى أنهم غدروا بنا كما غدر بنا عضل وقارة بأصحاب الرجيع، ففهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفاوت في بناء الدولة أيضا لا بد أن ندرك فيه الفرق بين دولة الخلافة والدولة الجزئية. دولة الخلافة دولة كل المسلمين، والخليفة فيها رمز للأمة، ويبايع بيعة طاعة دائمة، وهو خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدولة الجزئية فهي بلد من البلدان له إمارة وأميره، إذا كان الخليفة قائما سيكون تابعا له محسوبا عليه، وهو يتصرف على وفق العقد المدني الذي بينه وبين سكان البلد، كما كانت تولية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق، ولاه عمر بن الخطاب وأمره أن يجتهد لأهل العراق فيما هو الأصلح لهم، فاجتهد سعد لهم فاشتكوه وأرسلوا بعضا إلى عمر يقولون إن سعدا لا يحكم فينا بالسوية ولا يقوم بمصالح الرعية، فأرسل إليه عمر فقال لقد زعم هؤلاء أنك لا تحكم بالسوية ولا تقوم بمصالح الرعية وأنك لا تحسن أداء الصلاة بهم إماما، وعمر يضحك من هذا، فقام سعد فقال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلق، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذا وضلت سعيه، والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر ذلك الظن بك، والحديث صحيح البخاري. ثم عزله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يعلم أن سعد كفر وأنه أهل لذلك، ولذلك قال في وصيته عند الموت فإن اختاروا سعد بن مالك فهو لذلك أهل، فإني ما عزلته عن عجز ولا عن خيانة، وإن اختاروا غيره فأوصيه أن يعتمد على سعد. وسعد محسن للإدارة وجمع معها الفضل والسابقة في الإسلام والتضحية والبذل، ولكن الرعية ملته فعزله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك فرق بين الخلافة، بين دولة الخلافة وبين دولة عادية لا يمكن أن تقيم خلافة راشدة في تونس مثلا، تونس بلد صغير من بلاد المسلمين عليها إمارة منذ فتحت، وهذه الإمارة ذات استقلال في التصرف الداخلي منذ فتحت إلى الآن، وهكذا الأمصار الأخرى، فلا بد من التفريق، لا بد أن نكون على حد الفقه إذا درسنا مثلا في النظريات الفقهية أو في النصوص أو في التاريخ شأن الخلافة، لا يجب أن نطبق ذلك الشأن الذي يتعلق بالخليفة العام في كل مصر من الأمصار أو كل دولة من الدول، هذا غير ممكن. كل مصر من الأمصار له إمارته وقيادته الخاصة، ولا يشترط لها شروط الخليفة، لا يشترط أن يكون رئيس كل مصر من الأمصار من قريش مثلا، هذه الشروط تشترط للخليفة العام، لكن رؤساء الأمصار لم يشترط لهم ذلك يوم من الأيام. الذين ولوا على الأمصار المختلفة كثير منهم ليسوا من قريش أصلا، في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ولى أبا موسى الأشعرية ومعاذ بن الجبل على اليمن ليس واحد منهما من قريش، وهكذا تولية رسول الله صلى الله عليه وسلم للضحاك بن سفيان على البحرين ليس الضحاك من قريش، وكثير من الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ولاته ليسوا من قريش، وهذا يدلنا على أن هذه الشروط التي يذكرها الفقهاء وتقوم عليها الأدلة إنما هي للخليفة العام وليست لكل أمير لدولة من الدول أو مصر من الأمصار. الأمر الآخر، لا بد أن ندرك أيضا أن النصوص الواردة في السمع والطاعة لولي الأمر جاءت هذه النصوص في الخليفة العام، والخليفة العام لا وجود له اليوم بين ظهرانينا مع الأسف، فلا يمكن أيضا أن نعطي هذه النصوص لكل ملك أو كل رئيس أو كل جبار لم يأتي عن مشورة من الناس وجاء بقوة السلاح أو غير ذلك، فنقول نحن أنت خليفة رسول الله ونعطيه ما لا يدعيه، فهذا غير ممكن، وهو مثل قياس خمر على لبن، الذي يقول إن زين العابدين بن علي أو إن القذافي أو إن بشار الأسد أو غير ذلك من الرؤساء والزعماء هو أمير تجب له الطاعة والسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا غير صحيح. هذا قياس مع الفارق كقياس الخمر على اللبن. هؤلاء ما لهم حق أصلا في الولاية وإنما اقتصبوها غصبا وليس لهم أي صفة يصلون بها إلى هذه المناصب التي وصلوا إليها، وليس لهم أي خصوصية ولا أحكام تعلق بهم. الأحكام الشرعية التي وردت في الخليفة يمكن مثلا نحن نعلم أنها تصدق على أبي بكر وتصدق على عمر وتصدق على عثمان وتصدق على علي، هذا لا نختلف به، لكن فيما بعد ذلك صدقت أيضا على أمراء بني أمية وأمراء بني العباس وأمراء بني عثمان بالتفاوت. مصداقيتها في عمر بن عبد العزيز وفي المهدي العباسي ليست مثل مصداقيتها في غيره، لكن مع ذلك كانت صادقة عليهم لأنهم على الأقل يطبقون شرع الله ويغزون أعداء الله ويحافظون على رقعة الإسلام ويهتمون بأمر المسلمين ويؤدون إليهم الحقوق ولو كان ذلك على نقص. هشام بن عبد الملك مكث 18 سنة وهو خليفة والناس يبايعونه، وكان حليما كان يشبه بمعاوية في حلمه، ولكن مع ذلك لم يكن كثير من أهل السنة والعلماء يرضون بإمارته لأن في المسلمين من هو أولى منه بذلك. ولكن أذكر لكم فقط بعض صفاته لتقارنوها بجبابرة اليوم. هشام بن عبد الملك نعم وصل بعهد من أبيه وانقلاب عسكري وقوة سلاح مثل ما وصل عبد الفتاح السيسي، لكن فرق بين الرجلين، فهشام بن عبد الملك لما جاء إلى مكة حاجا نعم عبد الملك المروان انقلب على ابن الزبير وقتله وقتل مصعب بن الزبير، قلب عليهم بالقوة، وهشام حافظ على تلك القوة مثل إخوانه مثل الوليد الذي أمر الحجاج على العراق وأهل الحجاز وهكذا. فهشام لما جاء إلى مكة حاجا جاءه رجل من قريش من التابعين فقال له إنك ظلمتني في مالي الذي بالبلد الفلاني، أي بالأرض التي بالبلد الفلاني، فردها علي قبل أن تلقى الله وأنت غاصب ظالم. وخاصمه وهو يطوف بالبيت، كان كلما مر عليه كان الرجل يجلس على حجر إسماعيل، وكلما مر عليه هشام صاح به فقال له ذلك حتى أكمل 7 أشواط. لم يأتي الحرس فيزل هذا الرجل من فوق حجر إسماعيل ويرموه، ولم يضربه هشام ولم يلتفت إليه حتى أنهى طوافه وصلى ركعتين ثم قام بعد مقام إبراهيم وجاء إلى هذا الرجل فقال لقد أغضبت ربك ولم تتأدب بأدب الحرم وأحفظت أميرك فقل مظلمتك، فذكر مظلمته فقضاها له. وكان في مجلسه في دمشق وقد حارب الخوارج الذين خرجوا عليه من العراق، فجيء برجل من الخوارج مغلول، فلما وضع بين يديه التفت إليه هشام وهو مغضب فقال ماذا تقول يا ابن الفاعلة؟ ابن الفاعلة ابن الزاني. فقال الخارجي وهو مغلول أما تستحي أن تقول هذا الكلام وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي؟ فوضع هشام يديه على وجهه حياء وبكى فقال أخرجوه عني وأزيل قيده. وجاءه رجل في مجلسه فأغلظ عليه الكلام فقال يا هذا لقد أحفظتني حتى هممت أن أضربك سوطا، حتى هممت أن أضربك سوطا، سوط واحد. قيسوا هؤلاء على من عرفتم، هؤلاء نعم مستبدون وكانت الأمة تقف ضدهم، وقد خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم كالحسين بن علي وكسليمان بن صرد رضي الله عنهم وأرضاهم، وخرج عليهم التابعون من أمثال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وغيرهم معمر الأشعر، واعتبروهم مستبدين وظلما، لكن مع ذلك انظروا إلى تصرفاتهم وقارنوها بتصرفات الذين تعرفونهم. فرق شاسع بين حال هؤلاء وحال أولئك. ولذلك هذا القياس هو قياس خمر على لبن. قد أطلت فأمللت، فلذلك سامحوني، وأعرف أن لدينا موضوعات أخرى سنناقشها، وأن لديكم تكميلا فيما تقدمون من المناقشات والأسئلة، وأنا أحب أن أسمع منكم أكثر مما تسمعون مني. ولكني أختم لكم هذا الحديث بحديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفا لهذه الوجوه. فأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أحمد بن محمد: الإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول أبو زرعة: الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اتصال روحي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بارك الله لي. أكرمكم الله، بارك فيكم. جزاك الله عنا شيخا الفاضل والعلامة الكبير محمد حسن من الدين الشافعي. بارك الله له في هذا العلم ونفعه الله به. اخواني الكرام، نعمل 10 دقائق استراحه، وبعد ذلك نمضي الى بعض الاسئله، وان كان بدا ثالث اسئله تسيره من ذلك. عندي اخوه اللي عنده سؤال يكتبهن، ولا بعد قدر يطيب كما يرى. أحسن مكتوب المغرب، أطبق المكتوب. والأفضل تكون مكتوبة كما أشار شيخنا الجليل وشيخنا الجليل. أخواني الكرام، إذا الاستراحة لـ10 دقائق ونعود على الأثناء إن شاء الله. 10 دقائق.